علي. Allah, Allah. كتبه طاهر أبو فاشا، ألحان سيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. قام بالغناء فاطمة علي، سيد مصطفى وسيد فرج السيد، وقام بالتمثيل محمد علوان، فرج النحاس، حسين فياض، طاهر أبو فاشا، أحمد أباظة، ولطفي عبد الحميد. رمضان في الريف برنامج من إخراج عثمان أباظة. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام نختم بهذه الفقرات من برنامج ضحك ولعب وجد وحب، إخراج علي عيسى، الذي أذيع يوم 10 يونيو عام 1971، وذلك حتى نهاية البرنامج. هنا القاهرة، أربع كلمات نقدم منها هذا البرنامج. ضحك ولعب وجد وحب، برنامج يكتبه ويقدمه علي عيسى. ضحك ولعب وجد وحب. أي مع هذا البرنامج نصف ساعة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أصدقاء، أول فقرة في هذه الرباعية الإذاعية كالمعتاد ضحك. فكرة رائعة، فكرة مدهشة، يا سلام يا سلام على الأفكار النيرة. ولاحظ إيه كمان؟ الفكرة دي ما تكلفكش حاجة أبدا غير أجرة الرجل اللي حينام. لا دي بسيطة إذا قورنت بالفوائد اللي هتعود على مبيعات المحل. أهو دلوقتي بقيت رجل اقتصادي. أمال الإعلان ده هيرفع رقم مبيعات المحل أضعاف أضعاف ما هي على النهاردة. المهم دلوقتي نفرش احسن اوضه نوم عندنا ونحطها في فدرينه المحل. كويس جدا. وبكره الصبح هينزل الاعلان في جميع الجرايد عن حاجتنا لموظف جديد. عين العقل. وشوف بقى يا سيد، عينك ما تشوف الا النور. هنبيع كام اوضه نوم بالطريقه دي؟ ما تعدش، بس المهم دقق شويه في اختيار الموظف الجديد. يعني انت شايف كده مواصفاته تكون ايه؟ هو المفروض يكون راجل تخين قوي عشان نبين متانه السرير اللي هينام عليه. عظيم. وفي نفس الوقت يكون وشه باسم كويس ضاحك عشان الناس تفتكر انه بيحلم احلام سعيده. يا عيني. مش كده؟ ويا حبذا بقى لو ايه، لو يكون صوته عالي بطبيعته عشان شخيره يسمع الناس اللي هتقف بره الباترينه تتفرج عليه. وحياتك وحياتك، كل المواصفات دي لازم اراعيها في اختيار الموظف الجديد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا سيد، اي خدمه؟ مش ده برضو محل الموبيليا الرخيصه الغاليه؟ تمام يا محترم تمام. تحب سيادتك تتفرج على انتاج محلنا؟ دي حاجه عدم المؤاخذه تسعدني ويحصل لنا بيها الشرف.